نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لي سؤال عن حضرتك. نعم. أنا والدي ووالدتي منفصلين من أربع صوتك أنت والدك. أعد السؤال وارفع صوتك لو سمحت. والدي ووالدتي منفصلين منذ 4 سنوات. منفصلين. منفصلين. أي نعم. و يعني عن عشرة أكثر من 25 سنة. ها؟ عن عشرة أكثر من 25 سنة. نعم. والآن والدتي من فترة بترسل لي, يعني أنا هنا في السعودية, هي بترسل لي إنها عايزة الطلاق. عايزة إيش؟ الطلاق, تطلب الطلاق. تريد الطلاق؟ تريد الطلاق لأنها متضايقة وحزينة جدا على هذه الفترة العشرة. يعني هم منفصلين بدون طلاق في الأول؟ منفصلين بدون طلاق, ووالدي متزوج من امرأة أخرى. طيب. ووالدتي تريد الطلاق, فوالدي قال لها يعني لن أطلق إلا إذا استأذنت من ابني الأكبر اللي هو أنا. إلا إذا استأذن من ابني الأكبر, أعطيته أنا الإذن. أي نعم. فأنا مش عارف إيه الوضع دلوقتي, أنا لا أريد هذا الطلاق. ما دام الوالد لا يعاشرها معاشرة واجبة. نعم. فلها أن تطلب الطلاق. هي التي ترفض المعاشرة. هو يقوم بالإنفاق على أخي الأصغر ويريد الرجوع للبيت وينفق على المنزلين, ولكن والدته التي ترفض ذلك. الوالدة هي التي ترفض؟ نعم. لا يحل لها هذا. نعم. الواجب عليها الرجوع إلى زوجها. نعم. وأن تعاشره معاشرة طيبة. نعم. كما أن عليه هو أيضا أن يعاشرها معاشرة طيبة. نعم. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف. نعم. نعم. وبالنسبة لهذا الإذن لا أعطي هذا الإذن. المهم متى رأيت أن الوالدة هي التي منها الخطأ. نعم. فلا توافقها على طلب الطلاق. نعم. الله يجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا مكالمة.